إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الجامعة، وهو المجيد. وحديثنا كما هو معتاد نتحدث أولا عن معنى هذا الاسم الكريم، ثم نتحدث عن دلائله من الكتاب والسنة، ثم عما يدل عليه هذا الاسم بأنواع الدلالة، ثم بعد ذلك نتحدث عن آثاره في الأمر والخلق، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن أثر الإيمان بهذا الاسم على المؤمن. فهذه خمس قضايا. أبدأ الحديث عن أولها وهو ما يتصل بمعناه. وأول ما يتحدث فيه عن المعنى هو من جهة اللغة، فأصل المجد في كلام العرب هو الكثرة والسعة، ومن هنا قيل له بأنه من الأسماء الجامعة. فالماجد هو الكثير الشرف، وهذا الشرف يحصل بمجموع أوصاف كما سيأتي، ولهذا قالوا هو السعة في الكرم والجلال والكمال، وقالوا بأنه الشرف الواسع، والرجل الماجد هو المفضال كثير الخير كثير الفضائل والشمائل، والمجيد فعيل، وذلك للمبالغة كما هو معروف، وهو أبلغ من ماجد، كما يقال قدير من قادر وعليم من عالم، فذلك كله للمبالغة، وما كان على هذه الزنة فإن ذلك يكون لكثرة ما في مضامينه من المعنى. فالمجد أيها الأحبة عند العرب هو كثرة أوصاف الكمال، كثرة أفعال الخير كما يعبرون، يذكر هذا جمع من أصحاب المعاني، أصحاب المعاجم والشراح والمفسرون، وممن تكلموا في معاني الأسماء الحسنى، ومن أجمع ما ذكره هؤلاء رحم الله الجميع ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله. إذن العرب تقول ذلك لمن بلغ الكمال الذي يكون إليه المنتهى، الكمال الممكن بالنسبة للمخلوقين، وأما الله تبارك وتعالى فالكمال المطلق كما سيتبين. فهذا معناه في كلام العرب. إذن وعندهم لا يتحدد بمعنى واحد، يعني هناك الحلم يمكن أن يفسر بمعنى واحد، وقل مثل ذلك الكبر، وقل مثل ذلك الرحمة، قل مثل ذلك الغضب أو نحو ذلك، لكن المجد لا يمكن أن يفسر بمعنى واحد أو بوصف واحد، وإنما يكون من مجموع أوصاف. ولذلك إذا أردنا أن نتحدث عن معنى هذا الاسم الكريم بالنظر إلى نسبته إلى الله عز وجل، وهو الأمر الذي اجتمعنا من أجل مدرسته ومذاكرته، فإن الله تبارك وتعالى هو المجيد. فهذا الاسم ينتظم ما ذكر، فهو موضوع كما عرفنا للسعة والكثرة، يدل على كثرة أوصاف الكمال، ولهذا وصف العرش بأنه مجيد، لأنه واسع عظيم شريف، والله تبارك وتعالى مجيد بمعنى أنه موصوف بالمجد. فمن أهل العلم الذين عبروا عن مجده تبارك وتعالى ومعنى هذا الاسم الكريم من ذكر معنيين يرجع إليهما المجد، الأول المنعة والثاني الحمد. هذا الذي مشى عليه الحليمي رحمه الله في كتابه المنهاج في شعب الإيمان. المنعة، يقولون من كان محمودا لا منعة له فإنه لم يبلغ المجد ولا يوصف بالمجد، وقد يكون منيعا ولكن من غير حمد، يعني عنده قوة وأعوان بالنسبة للمخلوقين ولكن ليس بمحمود في فعاله وأوصافه، فلا يكون قد بلغ المجد. إذن كأن المجد عند من فسره بهذا أنه إنما يكون بأوصاف ذاتية وأوصاف فعلية، فيكون متصفا بالعزة فهو لا يرام، وكذلك موصوف بالكرم والجود والعطاء والبذل وما إلى ذلك من هذه الأوصاف، فيكون قد بلغ الغاية في الكمال والمجد. هكذا فسره بعضهم، والله تبارك وتعالى لا شك أن ذلك متحقق بالنسبة إليه، وقد تمجد بفعاله، وكذلك أيضا مجده خلقه فعظموه لأنه مستحق للتعظيم. وكما سيأتي إن شاء الله، كل ما يتقلب فيه الخلق من الخيرات والأرزاق والعافية فكل ذلك من الله وحده دون ما سواه. فعبارات أهل العلم كلها داخلة في المعنى الذي يفسر به المجيد، ولكن الكثيرين يفسرونه ببعض منها، وقد لا يقصدون بذلك الإحاطة ولا يستطيعون، ولهذا تجد في عباراتهم كالخطابي هو الواسع الكرم، وعند ابن جرير ذو مجد ومدح وثناء كريم. ومن ذلك قول الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شاني، يعني أنه متصف بأوصاف العظمة والكمال، وذلك لسعة كمالاته وكثرتها فهي تفوت الحصر، لا يستطيع الخلق أن يحصوها بحال من الأحوال، وهكذا لسعة أفعاله تبارك وتعالى وكثرة خيره ودوامه، بخلاف من ليس له فعال ولا فضائل ولا شمائل فإنه لا يكون من المجد في شيء. فالله تبارك وتعالى هو المجيد الفعال لما يريد، هو الكبير العظيم الجليل الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه وهم خاضعون منقادون له، لما له من هذه الصفات العظيمة الواسعة. فكل وصف من أوصافه فهو في غاية الكمال والعظمة، فهو كامل في علمه وكامل في رحمته وكامل في قدرته، لا يعجزه شيء، كامل في حلمه، كامل في حكمته، إلى غير ذلك. أكذا يحاول مثل ابن القيم رحمه الله أو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وأمثال هؤلاء أن يستجمعوا هذه الأوصاف التي قالها القائلون في تفسير المجيد فيفسرونه بها، ومهما فعلوا فإنما هم يمثلون على ذلك فحسب، وإلا فالمعنى أوسع من ذلك. وفي الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، لأنه أعاد الحمد ثانية من التثنية، فصار إعادته ثانيا من قبيل الثناء، إعادة الحمد ثانيا هو الثناء، فلا يفسر الثناء بالحمد أو الحمد بالثناء على الله تبارك وتعالى إلا على وجه من التوسع كما يعبر بذلك بعض أهل العلم. الشاهد هنا: وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فهنا يحتمل معنيين: الأول أن المقصود كثرة ذكره بكمالاته، أنه متصف بأوصاف الكمال، فلما ذكر حمده وربوبيته وإلهيته وكذلك أيضا رحمته ثم ملكه، فكان ذلك جميعا من قبيل التمجيد، دل على الكثرة. أو أن ذلك يرجع لهذا الوصف الأخير الذي هو الملك، فهو مالك ليوم الدين، فيدخل في ملكه تبارك وتعالى الآخرة والدنيا من باب أولى. فإذا كان يملك ذلك اليوم العظيم الذي لا يدعي فيه أحد الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لا أحد يستطيع أن يدعي ملكا في ذلك اليوم، فذاك هو الملك الحقيقي الكامل، لا الملك الذي يكون مستعارا في هذه الحياة الدنيا، مسبوق بما تعلمون ويلحقه ما تعلمون ويعتريه ما يعتريه من ألوان النقائص. فهنا على كل حال هذا الحديث يدل على هذه المعاني، وكل ذلك وغيره داخل فيه من أوصاف العزة والرفعة والكرم. الرحمن على العرش استوى، استوى على أوسع المخلوقات الذي هو العرش بأوسع الصفات التي هي الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فهذا من مجده تبارك وتعالى. والعرش هو أعلى المخلوقات كما هو معلوم، وكذلك أيضا هو تبارك وتعالى عال له العلو المطلق بذاته وصفاته، له علو الذات وعلو القدر والمنزلة، وله علو القهر، كل ذلك يوصف به تبارك وتعالى، فهو المليك الأعظم على العرش استوى. وتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وإحسانه إلى عباده كثير مدرار، لا يتوقف ولا ينقطع، وذلك من مجده جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو يفيض عليهم من ألوان الخيرات والألطاف في ليلهم ونهارهم، وهو الشريف في ذاته الجميل، في فعاله الجزيل، في عطائه، له المجد والكمال والعظمة والسؤدد من كل وجه. وقد وصف الله تبارك وتعالى كتابه بالمجيد، قاف والقرآن المجيد، وهذا أيضا لكثرة بركات هذا القرآن وكثرة خيراته وكثرة ما حواه من الهدايات والعلوم التي لا يشبع منها العلماء على مر الدهور والعصور، ففيه ما يحتاج إليه الناس لهدايتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. كل ذلك أيها الأحبة يفسر به هذا الاسم الكريم المجيد. فإذا قيل الأوصاف الجامعة فإن ذلك يمثل له بمثل هذا الاسم، حيث تضمن هذه الصفة. ثانيا: دلائل هذا الاسم. هذا الاسم الكريم ورد في موضعين في كتاب الله تبارك وتعالى: الأول في قوله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، والثاني في قوله تبارك وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، على هذه القراءة وهي قراءة الجمهور، فيكون المجيد بالرفع عائدا إلى الله تبارك وتعالى، لكن على القراءة الثانية بالكسر بالجر وهي قراءة متواترة لحمزة والكسائي ذو العرش المجيد، فيكون ذلك من صفة العرش. والقاعدة أن القراءتين إن كان لكل واحدة معنى فهما بمنزلة الآيتين، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، فعلى القراءة الرفع يكون ذلك دليلا على إثبات صفة المجد لله تبارك وتعالى وإثبات هذا الاسم الذي تضمن هذه الصفة. وكذلك ثبت أيضا في الحديث، فنحن نقول في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بآخره إنك حميد مجيد. ونلاحظ في قوله تبارك وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فقرن بينه وبين الحمد، بين الحميد والمجيد. وكذلك فيما نقوله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنك حميد مجيد. فهذا الاقتران يمكن كما قال بعض أهل العلم أن يكون محمله أن الحمد دال على كمال الأفعال والمجد دال على كمال الصفات، فمن جمع بينهما كمال الصفات وكمال الأفعال يكون قد حصل الكمال كله. أو يمكن أن يقال بأن ذلك حميد مجيد أنه محمود في مجده تبارك وتعالى، محمود في مجده وعظمته وكمالاته. أما الماجد فلم يثبت ذلك في القرآن ولم يثبت ذلك في حديث صحيح، فليس من أسماء الله تبارك وتعالى الماجد وإنما المجيد فحسب. ثالثا، ما يدل عليه هذا الاسم، كما عرفنا في الأسماء التي نذكرها في كل مرة أن ذلك يدل بدلالة المطابقة على الذات الإلهية وعلى ما تضمنه هذا الاسم من الصفة وهي المجد، وكذلك يدل بالتضمن على أحدهما، يعني إذا أريد أحدهما فإن ذلك هو دلالة التضمن، ويدل باللزوم على أوصاف كثيرة جدا كما عرفنا فيما يتصل بالمجيد ومعناه، فإنك إن أفردت بعضا من هذه الأوصاف فذلك دلالة تضمن، فإن نظرت إلى لازمه فهذه دلالة اللزوم كالحياة والقيومية والسيادة والصمدية، وكذلك أيضا العظمة والسعة والجلال فهو دال على ذلك جميعا بدلالة اللزوم. رابعا، بالكلام على آثار هذا الاسم الكريم. هذا الاسم كما نقول أيها الأحبة بأن الكلام على الآثار، آثار هذا الاسم غير ما يؤثره هذا الاسم على المؤمن، وهذه كما أشرت في مناسبة سابقة لا تجدون الكلام عليها في الكتب التي تتكلم على الأسماء الحسنى، وإنما عادة يذكرون ذلك من غير تمييز، يقولون آثاره مثلا ثم يذكرون هذا وهذا، وهذا غير صحيح. هناك آثار لهذا الاسم في الخلق والأمر، الأمر يعني الأمر الشرعي في التشريع، وهناك آثار في الخلق الأمر الكوني، نرى آثار هذا الاسم كما ذكرت لكم في الخالق والبارئ والمصور والعليم والحكيم والخبير واللطيف وما إلى ذلك من الأسماء، تكلمنا على هذا وهذا. وهكذا في هذا الاسم المجيد، أقول هذا الاسم أيها الأحبة آثاره وليس أثر الإيمان به، هذا الاسم المجيد له آثار في الخلق والأمر، فهذا الكون الذي نشاهده، هذه الأمور التي في هذه الحياة على اختلاف فروعها وتنوعها نجد آثار هذا الاسم ظاهرا فيها، هذا الكون وما فيه من عوالم مختلفة في عالمه العلوي وفي عالمه السفلي نرى آثار هذا الاسم ظاهرة فيه. انظر مثلا إلى هذه الشمس التي تشرق صباحا وتغرب مساء، انظر إلى خيراتها وآثارها وما أودعه الله عز وجل فيها من المنافع. لو كانت هذه الشمس غير موجودة جعل الله عز وجل الليل سرمدا على الناس إلى يوم القيامة، ما الذي يحصل؟ ما الذي تكون عليه حياتهم وحالهم عندئذ؟ هذه الشمس لو كان الليل مطبقا على الناس كم يحتاجون من الأموال من أجل إضاءة هذا العالم على طوله واتساعه، هذه الأرض بامتدادها بطولها وعرضها، كم يحتاجون من النفقات من أجل أن يضيئوا ذلك نهارا حتى يقضوا بذلك مصالحهم. فهذا من جوده ومجده وإحسانه إلى عباده تبارك وتعالى. انظر إلى هذه الحرارة التي تصدر من هذه الشمس وما الذي ينتج عنها من الدفء، فلو أنها عدمت لتجمد كل شيء وانعدمت الحياة. كذلك انظر إلى النبات كيف يستمد من هذا الضوء، ضوء الشمس، ومن حرارتها أيضا وأشعتها، فيكون ذلك طعاما للإنسان وللحيوان. وكذلك أيضا الوقود في باطن الأرض، وقل مثل ذلك أيضا ما على هذه الأرض من المنافع والأرزاق حيث بارك الله فيها وقدر فيها أقواتها، فهي مثل المائدة العظيمة التي ينهل الناس منها صباح مساء في كل لحظة، يأكلون من خيراتها ويستخرجون من بركاتها في أنحاء المعمورة. فكل حي فغذاؤه مودع فيها على كثرة هذه المخلوقات في البحار وفي اليابسة من الإنسان والحيوان والدواب بمختلف أنواعها. كم فيه من المليارات من هذه الكائنات الحية التي تستمد غذاءها من هذه الأرض وما أودع الله عز وجل فيها، ومع ذلك لا ينفد. وقل مثل ذلك أيضا في هذه الدواب التي تساق إليها أرزاقها في البر والبحر، كم عدد هذه الأرزاق؟ لو أن أحدا مهما كانت قدراته وأملاكه كلف بشيء من هذا ببعض هذه المخلوقات لعجز عنها، والله عز وجل أرزاقه مدرارة لا تنضب، خيراته تترى. وكذلك ينظر الإنسان إلى نفسه وما أودع فيه، هذه الأعضاء ووظائف هذه الأعضاء، الكبد، الكلى، القلب، العصب، العظام، العيون، سمع وما أشبه ذلك، لو تعطل واحد منها كم يحتاج؟ لو أراد أن يجري لها عملية لإصلاح خلل تطرق إلى شيء منها كم يحتاج من الأموال؟ لو قيل له كم تبذل في سبيل استرجاع ما فات أو ضعف أو تلاشى من هذه الأعضاء فكم يدفع؟ والله عز وجل يعطي ذلك للغني والفقير، ويكون ذلك مبثوثا في هؤلاء الناس. فهذا الكون أيها الأحبة وما فيه من الإنسان والحيوان وما إلى ذلك كله إنما يتقلب في آثار مجد الله عز وجل وفيوضه وغناه وبره وكرمه وجوده على عباده سبحانه وتعالى. فالكل يعلن بلسان الحال، وأهل الإيمان يعلنون بلسان المقال فقرهم إلى الله تبارك وتعالى، كأنهم يقولون يا ربنا نحن فقراء فأغننا، عرات فاكسنا، جوعا فأطعمنا، عطشا فاسقنا، موتا فأحينا. ولا يمكن للإنسان أن يستقل بنفسه ومصالحه لحظة واحدة، يعني لو قطع الله عز وجل عنه ألطافه لكان ذلك يعني الهلاك والفناء وانقضاء هذه الحياة، ينتهي هذا الإنسان وتفيض روحه، فالله عز وجل هو الذي يطعم وهو الذي يعافي ويشفي، وهو الذي يهدي أيضا ويوفق ويرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وينزل الكتب فيهدي من شاء من عباده، ثم بعد ذلك يتجاوز ويعفو ويغفر، فهو متصف بالبر والجود والكرم والعطاء والإحسان والهداية، يهدي عباده وكذلك أيضا يغفر ويرحم ويتجاوز ويعفو، كل ذلك يرجع إلى مجده. إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، من هو؟ الذي خلقني فهو يهدين، خلق إنما هو من إيجاده تبارك وتعالى. وكذلك الهداية، والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا قلنا في الأذكار في بعض الليالي الماضية أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على قول بعض أهل العلم أن ذلك ملك له، يتصرف في عبده كما يشاء، أو أن ذلك مصروف إليه، فتصرف الحياة لله عز وجل، فيراد بذلك ما عنده، وكذلك الموت بما يؤمله الإنسان ويرجيه وما يصرفه لآخرته من الأعمال التي يرجو ثوابها، فسعادته في الآخرة إنما تتوقف على توفيق الله تبارك وتعالى وقبوله لعبده. أولى العباد على كثرتهم يسألونه ويدعونه ويعطيهم ويجيبهم ويغنيهم، كل ذلك من مجده، وهو يحب أن يسأل ويتقرب إليه بهذا الافتقار والسؤال. أما المخلوق الضعيف فلو توجه إليه واحد ثم جاء الثاني بعده أو الثالث لضجر بذلك واستثقله، ولو أنه أعطاهم لنفد ما عنده. وكان بعض السلف يسأل الله عز وجل في صلاته كل شيء، حتى ملح عجينه علف دابته، فخزائنه تبارك وتعالى لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين ما سألوا فإن ذلك لا يؤثر في غناه وفي ملكه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم يغض، كم أنفق تبارك وتعالى منذ خلق هذه الدنيا، منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص ذلك مما في يمينه، ما نقص. أما المخلوق فهو يحسب ألف حساب، إذا أراد أن ينفق درهما أو دينارا، إذا أراد أن يتصدق يبدأ يحسب، إذا أراد أن يشتري شيئا يبدأ يحسب ماذا سينقص من ماله، وإذا أعطى فإنه يحسب لذلك حسابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء، ما في شيء كثير على الله. المخلوق قد يطلب منه شيء يقال حتى لا نثقل عليه، حتى لا يكون ذلك مفضيا به إلى مشقة، حتى لا يتعاظم هذا الطلب. أما الله تبارك وتعالى أطلب ما هو أعظم أعلى، لا كما تقول بعض النساء الكبيرات اللهم أدخلني الجنة ولو بصائر الباب، يعني ولو في الناحية التي خلف باب الجنة، لا، الله أعظم. فإذا سئل فإنه يسأل الفردوس الأعلى، فأنت تسأل من يحب أن يسأل، ومن بيده خزائن السماوات والأرض، والعطاء لا ينقص ما في يمينه. إذن يسأل الإنسان ويعظم الرغبة في سؤاله ورغبته لربه وخالقه جل جلاله، فهو الذي يقول لعباده حينما ينزل في ثلث الليل الآخر هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ننتقل إلى الأمر الخامس والأخير، وهو ما يتعلق بآثار الإيمان بهذا الاسم. إذا آمنا بذلك فما الذي يحصل؟ الله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقلنا إن الدعاء هنا ينتظم دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن يضمن ذلك في دعائه، يذكر المجيد في هذا الدعاء الذي يناسب هذا المقام. قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ودعاء العبادة ينتظم أمورا كثيرة من عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح. فمن ذلك أن العبد إذا عرف أن ربه تبارك وتعالى مجيد فإنه يحبه ويقبل عليه بكليته، فإن النفوس مجبولة على محبة من اتصف بصفات الكمال والعظمة من كل وجه، وكلما كان الكمال أوفى وأوفر كان إقبال القلوب أتم كما هو معلوم. وكما ذكرت في بعض المناسبات أن الناس إذا رأوا من يتصف بصفات الكمال والجمال أقبلت قلوبهم عليه، وتجد الواحد ممن له شيء من الكمال إذا كان في موضع أو في مجلس أو نحو ذلك انصرفت الأبصار إليه دون غيره، ولو كان الذين في المجلس يبلغون العشرات أو المئات أو الآلاف تتوجه الأنظار إلى واحد في كلامهم مخاطباتهم وإنصاتهم وما إلى ذلك، لأنه هو الأكمل. فكيف بكمال الله تبارك وتعالى؟ فهذا أمر يأسر القلوب أسرى ويجذبها من أجل أن تكون مقبلة على ربها تبارك وتعالى إقبالا كاملا من كل وجه، فلا يبقى للمخلوق أدنى اشتغال وتعلق، وإنما يحصل ذلك لأصحاب القلوب الفارغة من معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فيتعاظمون صفات الخلق فيتعلقون بهم محبة أو عشقا تارة، أو خوفا وتعظيما ورهبة تارة أخرى، فتملأ قلوبهم هذه المشاعر والمواجيد من المحبة أو من الخوف والرهبة من هؤلاء المخلوقين. إذا عرف العبد أن ربه تبارك وتعالى مجيد كل هذه الفضائل منه ومتصف بصفات الكمال والجلال والعظمة والجمال، جماله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوصف، وكل ما يوجد من جمال في الذوات الأشخاص الناس، وما يوجد من جمال فيما نشاهده في هذا الخلق بأنواعه وصنوفه من نبات وجماد وغير ذلك، إنما هو من خلقه تبارك وتعالى، وهو الذي أودع فيه هذا الجمال. فإن هذه المشاهد التي تأسر القلوب بجمالها هذا المحدود، كيف لو أنها نظرت إلى وجه الله الكريم؟ ومن ثم أيها الأحبة، فإن من عرف هذا وتيقنه وامتلأ قلبه منه إنه لا يمكن أن يعاني من تعلقات مذمومة محرمة أو من قلب مشوش بالالتفات والاشتغال بالمخلوقين، يرقبهم أو يتطلع إلى ما في أيديهم أو يخافهم أو يرجوهم، كل ذلك يتلاشى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحقق له مطالبه وتقضى حاجاته بسؤال ربه تبارك وتعالى وتفرج كروبه، فماذا عند المخلوق؟ فالله عز وجل هو الكريم الأكرم والعظيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ونواصي الخلق بيده، وكلهم فقراء محتاجون إليه. ولهذا قال وهب ابن منبه لرجل كان يغشى الملوك ومجالسهم ويرجوهم، قال: ويحك، أتأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول أدعني أستجب لك؟ وهكذا أوصى طاووس بن كيسان عطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وأذا محمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى بعث إلى طاووس بن كيسان ب700 دينار أو 500، وقيل للرسول الذي بعث إليه إنه إن قبلها منك كافأناك وكسوناك، فقدم على طاووس وأراده على أخذها، حاول أن يقنعه أن يأخذها من الأمير فأبى، فغفل طاووس، فجاء هذا الرجل الرسول فرماها في كوة في الدار دون أن يشعر طاووس بن كيسان رحمه الله، ورجع إليهم وقال قد أخذها، فأعطوه وكسوه. ثم بعد مدة بلغهم عن طاووس بعض ما يكرهون، فأرسلوا إليه رسولا أن رد المال الذي بذلناه لك، فرد أجاب على هذا الرسول وهو غير الأول: لم نأخذ منكم مالا. فعرفوا أنه صادق فأرسلوا الأول، الرسول الأول، فجاء إليه وتلطف وقال: المال الذي جئتك به يا أبا عبد الرحمن، قال: هل قبضت منك شيئا؟ فقال: لا. فناظر الرجل حيث وضعه في الكوة، فلما استخرجه وإذا بالعنكبوت قد بنت عليه، يعني ما شعر به ولم يعلم بذلك وقد اغبر وبنى عليه العنكبوت، فجاء بالصرة وأعادها إليهم. هؤلاء قد استغنوا بالله تبارك وتعالى وعرفوا غناه وعظمته فلم يفتقروا إلى المخلوقين، فأين هذا ممن قلبه لا يزال يهفو إلى زيد وعمر أن يعطوه أن يمنحوه أن يغنوه وما إلى ذلك؟ أين هذا من هذا؟ أمور ومزاولات عجيبة، تجد الرجل من الكبراء أو الأغنياء إذا اعتل أو مرض أو اشتكى ولو لأدنى عارض تهافت الناس عليه بالمقترحات وأنواع العلاجات والأدوية ووصف الأطباء والمستشفيات والطب الشعبي والطب الحديث والأدوية الكيميائية والأدوية الشعبية والأعشاب وغير ذلك والتجارب، تجارب الأولين والآخرين. ولكن الفقير إذا اعتل قد لا يجد من يسمع منه أو يصف له دواء أو من يستقبله لعلاج علته، وكأن ذاك الأول يعطيهم من أمواله ويقسم عليهم ثروته وهم يتهافتون عليه ويذكرونه بالكنى التي يحبها وما إلى ذلك، ويأتونه في المناسبات وفي غير المناسبات وهم لا ينتفعون من ماله بقليل ولا كثير. فهذا لا شك أنه دليل على ضعف العقول. صلى عمر ابن عبد العزيز مع سليمان ابن عبد الملك حينما كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة أيام خلافة سليمان ابن عبد الملك، فتح باب المقصورة بعد صلاة الظهر، فاستند سليمان بن عبد الملك الخليفة على المحراب وجعل ينظر إلى أهل المدينة الذين صلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجبه سمت رجل، وسأل عمر بن عبد العزيز وهو واقف بجانبه: من هذا الذي يصلي؟ ما رأيت سمتا أحسن منه. فقال: هذا صفوان ابن سليم. فقال: يا غلام 500 دينار. فجاءه بصرة فيها 500 دينار وقال: اذهب وادفعها إليه يستعين بها على إصلاح شأنه وحاله وولده. فجلس بجانبه ويصلي، فلما فرغ من صلاته قال: هذه بعثها أمير المؤمنين تصلح بها من شأنك وولدك. فقال: لعلك أخطأت. فقال: ألست بصفوان ابن سليم؟ قال: بلى، ولكن لعله أرسلها إلى آخر، اذهب وتثبت. فذهب الرجل يهرول ليتثبت، فأخذ نعليه، أعني صفوان ابن سليم، ثم انطلق ولم يرى في المدينة حتى غادرها سليمان ابن عبد الملك رحمه الله. انظر إلى هذه النفوس الكريمة التي عرفت ربها تبارك وتعالى فاستغنت بما عنده. فالقلب لا يصلح أن يوجه لغير الله عز وجل، فإذا عرف من صفاته الكاملة ومجده وسؤدده تبارك وتعالى فإنه ينجذب إليه ولا يلتفت إلى أحد سواه، كما مثلنا إذا جلس الناس في مجلس وفيه أحد الكبراء لا يلتفتون إلى، بل ربما ينسون فلا يسلمون على بعض من حضر، وقد لا يذكرونهم إلا بتذكير، وقد لا يتذكرونهم إلا إذا فارقوا المجلس هل سلموا عليهم أو لا وهم بجانبهم، زاغت الأبصار، هو يراه أمامه ولكنه لا يشاهده لا يبصره. لماذا؟ لأن العقل متوجه إلى من بهرهم النظر إليه فأعشاهم هذا النظر عن كل من حضر وكل من جلس. وهذا أمر يحصل لبعض الناس والله المستعان. ولهذا كتب الحسن البصري رحمه الله لعمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيأكلك الله إليه. وكان بعض السلف يقول: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. فمعرفة مجده يجذب القلوب إليه فتكون مأسورة بحبه تبارك وتعالى وتعظيمه، فيحصل الأمر الثالث فيفيض ذلك على اللسان. الإنسان حينما يحضر في مجلس يقابل أحدا من الناس تعجبه كمالات فيه أوصاف وما إلى ذلك، يبدأ تلقائيا دعاية مجانية يتكلم في كل مجلس عن فضائله وشمائله بمناسبة وبغير مناسبة، يطريه ويثني عليه مع أنه غير مطالب بهذا وما خلق لذلك. إنسان ما خلق ليمدح زيدا أو عمرا، ولكنها أمور تحصل تلقائية لدى الناس دون أن يشعروا بها، هكذا يأسرهم صفات الكمال وتجذبهم فتنطق ألسنتهم بها ويبدأ يتحدث عن مشاهد من كرم زيد ومن نبله ومن شمائله وفضائله، لربما يجلس أشهرا أو سنوات ويتحدث عن هذا. وبعض الناس لربما يتيسر له في العمر أنه يحظى بزعمه أنه يجلس في مجلس فيه أحد من هؤلاء الذين عندهم من الجاه أو عرض الدنيا الكثير أو نحو ذلك، فيتحدث هذا الإنسان الذي حضر هذا المجلس ولم يستفد منه شيئا لكنه يتحدث به سائر العمر. تبقى هذه في السيرة الذاتية، أن حضر وتشرف بالسلام على زيد أو عمر من هؤلاء الذين يعظمهم ويرى أنهم قد حققوا من الكمالات والأوصاف العظيمة والمآثر وما إلى ذلك. من عرف الله فإنه ينطلق لسانه بتعظيمه وتمجيده وتكبيره ويلهج بالثناء عليه وتسبيحه ويسأل ربه تبارك وتعالى ولا يسأل غيره. فحينما تحصل هذه المعرفة ينطلق اللسان من غير شعور فيكثر من ذكر الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف محبة العبد لربه تبارك وتعالى فانظر إلى كثرة ذكره له، فإن الإنسان مجبول على ذكر من أحب. ثم انظر إلى أثر ذكره حينما يطرق سمعه، الإنسان إذا ذكر من يحبه فإنه يجد انبساطا وانشراحا وأنسا وراحة. فمن أحب الله محبة حقيقية فإنه يجد انشراحا وسرورا وأثرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما إذا كان ذكره لا يجري على اللسان، اللسان جاف من ذكر الله عز وجل، وإذا طرق سمعه ذكر ربه تبارك وتعالى فإن ذلك لا يؤثر فيه قليلا ولا كثيرا، فهذا يدل على أن القلب قد جف من محبة الله عز وجل. ثم هذا يورثه أمرا ثالثا، وهو أن يجد يجتهد في التقرب إليه تبارك وتعالى وتلمس مرضاته ومحابه والبحث عنها والبعد عن مساخطه، لأنه قد أحبه وعظمه وعرف أوصافه الكاملة ومجده، فتكون التقوى هي سمته وصفته اللازمة، وبهذا يحصل للعبد الكمال وتتحقق عبوديته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الكرم والكمال الحقيقي، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالله تبارك وتعالى كريم مجيد، من عبده وتقرب إليه رفعه وأعزه، فيكون لسان هذا المقبل على ربه العالم بصفاته أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا هتفوا ببكر أو تميم، إلى أن يقول: وما كرم ولو شرفت جدود، ولكن التقي هو الكريم. وهذا هو الطريق الذي يفضي بالعبد إلى سعادة الدنيا والآخرة والراحة والروح والنعيم والريحان. فلا شكوى ولا قلق ولا ضيق ولا حزن ولا كآبة ولا حسرات ولا ظلمة ولا وحشة يجدها في قلبه، بقدر ما يكون عنده من هذا أيها الأحبة يحصل له من السعادة والانشراح، فيكون في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. وإذا أظلم القلب من معرفة الرب تبارك وتعالى حصلت له الوحشة والضيق والكآبة والحزن والحسرات، يكون صدره ضيقا حرجا. هذه حقيقة ما نعانيه ونزاوله في هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة، هي هكذا باختصار، لا تحتاج إلى عيادات ولا تحتاج إلى وصفات طويلة ولا تحتاج إلى مستشفيات، إنما هو هذا القلب يستوحش حينما يبتعد عن معرفة المعبود سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ قلبه من معرفته وتعظيمه أحبه وأقبل عليه وهان عليه كل ما يلاقيه من المشاق، قلة ذات اليد، الفقر، ما يعانيه من أمراض، المهم أن يرضى. فهو مغمور باستحضار صفات الكمال والجلال وفيوض النعم التي تفيض عليه، فإن فاتت واحدة بقي الكثير. ومن ثم فتجد هذا العبد دائما في بحبوحة من العيش على فقر، يأكل وجبة وتفوته اثنتان ومع ذلك في سعادة غامرة، والآخر يملك المليارات ومع ذلك في ضيق وحرج وقلق دائم وحزن وتوتر وتعاسة، كما نسمع من كثيرين وكما نشاهد في أحوال كثيرين. وبعضهم يخبر عن نفسه أنه لا ينام إلا على المهدئات، بل سمعت من بعضهم أن المهدئات ما عادت تجدي معه، يبقى الأيام ما ينام وهو مغمور بهذه الثروات التي تكفيه وتكفي الذرية من بعده لأجيال كثيرة جدا، ولكن ذلك لا يحقق له الطمأنينة والراحة والسعادة، إنما ذلك يكون بالارتباط بالله تبارك وتعالى. وإلا كل ما يحصل في هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة لا تتحقق به راحة النفس. الإجمام، هذا الربيع الذي نشاهده هذه الأيام، هذه الزهور وهذه الخضرة وما إلى ذلك، ما هي إلا أيام ثم يضمحل ذلك ويتصحر. وإذا خرج إليه الإنسان يستهويه النظر إليه، لكنه يلبث في ذلك بعض يوم أو يجلس يوما أو يومين، ثم ذلك يمل ويسأم ويصير هذا المحل غير مؤنس له. هذا الشاعر يقول: بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، يقصد ما وراء هذه الحياة الدنيا بدخول الجنة وتحصيل النعيم الحقيقي هناك. من هذه الآثار أيها الأحبة اجتماع شمل القلب، فلا يتفرق في أودية شتى. من عرف أن ربه تبارك وتعالى مجيد متصف بجميع الكمالات وهو الكامل من كل وجه، فإن قلبه لا يكون فيه أدنى التفات إلى غيره، فجميع ما تطلب، جميع ما تحتاج إليه، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. كل ما يعرض من حاجات ومطالب كل ذلك عند الله، فما الحاجة للالتفات إلى غيره؟ فيجتمع شمل القلب وتكون إرادته متحدة، يريد ما عند الله تبارك وتعالى، وتتلاشى أمامه زخارف الحياة الدنيا فلا يتعلق بها، ولا يكون قلبه مستعبدا لشهواته ونزواته ورغباته ولذائذه، وإنما يكون قلبه متوجها إلى الله وحده. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، كل هؤلاء عبيد لمثل هذه الأشياء، وما هذه إلا أمثال مضروبة. ولك أن تقول في غيرها أيضا، تعيس عبد الزوجة، تعيس عبد المركبة، تعيس عبد النزه وغير ذلك. فلو أن الإنسان نظر وتأمل وفتح الله عز وجل بصيرته فأبصر الأمور على حقائقها مع معرفته بربه تبارك وتعالى ومجده، فإنه لا يمكن أن يتعلق قلبه بهذا الحطام، ولا يمكن أن يترفع به، ولا يمكن أن يكون هذا هو منتهى الطموح. إنما يتطلع الإنسان إلى الكمالات وتكون نفسه أرضية تحوم حول هذا الحطام الزائل ويستهويه هذا الزخرف الفاني. ما الذي عسى أن يحصل وماذا يمكن أن يؤمل من المطالب الحقيقية حينما اختار هذه المطالب وأرادها؟ هذه النفس حينما تختار غير الله عز وجل وتؤثره على ربها وفاطرها جل جلاله وتقدست أسماءه، تبقى في حال من الاضطراب والتشتت والتفرق، فيتفرق عليه قلبه وشمله، وهذا له من الآثار المدمرة على بدن الإنسان وعلى نفسه وعقله. انظر إلى المطامح، مطامح الكثيرين، حينما تكون هذه اللذات هي منتهى الإرادات. انظر إلى منتهى ذلك، هذا الشاب الذي يعيش أحلاما وهو طالب في الجامعة مثلا، أن يحصل وظيفة مرموقة وزوجة حسناء ويكون عنده مركبة جميلة فاخرة ويلبس لباسا يترفع به، هل تتحقق له بذلك سعادة القلب وراحته وطمأنينته ويجتمع شمله إذا تحققت هذه الأشياء؟ أبدا أيها الأحبة، أبدا. إذا وصل إلى هذه الأمور اسألوا هؤلاء الذين سبقوكم، فهو حينما يحصل هذه الوظيفة يبدأ يتململ، وتجده يفكر كثيرا أن يتقاعد تقاعدا مبكرا، أن يتخلص من هذا العناء في الذهاب والمجيء صباح مساء. وكذلك هذا الإنسان الذي يسكن قصرا، إنه يستهويه في الأسابيع الأولى، وقد نبالغ إذا قلنا في الأشهر الأولى، ثم بعد ذلك لا يكون له لا ذوق ولا لون ولا طعم ولا رائحة أبدا. إذا أردت أن تعرف هذا وكنت تسكن في غرفة واحدة، ضع أجمل منظر يستهويك حينما تراه عند الباعة، أجمل منظر يأسرك النظر إليه، ضع هذا المنظر في مدخل هذه الغرفة، ستنظر إليه أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، سيمر عليك وقت ليس بالطويل كأنه غير موجود، لا تشعر بوجوده، ولم يعد له أي أثر في النفس. لو كنت تسكن أكبر القصور هي هكذا، لكنها الحياة حينما تغر الآخرين. خذوها أيها الأحبة مختصرة، النفس لا يمكن أن يكون لها راحة وطمأنينة وتستقر إلا في دار الخلد وبالارتباط بالله عز وجل. إنسان يتطلع إلى أن يكون له دار منيفة واسعة الأرجاء، فمن حصلها سائمها ويتطلع إلى غيرها، يحب أن يكون له استراحة أو شاليه. واسألوا أولئك الذين عندهم هذه الأماكن لا يذهبون إليها إلا تكلفا بالشهور، تمضي الأربعة أشهر والخمسة أشهر والسبعة أشهر والعشرة أشهر وما ذهبوا إليها، اسألوهم. والذي ليس عنده يتمنى لو أن أحدا يعطيه، أو أنه يجد شيئا تحت مقدوره بأجرة، ولكن لو أن ذلك تحقق له لا سئمته نفسه وزهدت فيه. اسألوهم، لا يذهبون إليها إلا تكلفا، ولا يجدون طعما ولا راحة ولا سرورا حينما يجلسون فيها، بل يرون أنه لون من السآمة والرتابة هذا الشاب اللي حصل هذه السيارة وهذه الوظيفة وهذه وهذه، ويشعر أن حياته صارت رتيبة. الزوجة وهذه الدار وهذه المركبة وهذه الوظيفة، حياة رتيبة يسأمها ما لم تكن متجددة بطاعة الله عز وجل والإقبال عليه، هذا اللي تتجدد بها النفس. ويتحمل الجسد الضعيف الأعباء الثقال دون أن يشعر في سبيل طلب مرضات محبوبه والتقرب إليه. وما عدا ذلك فكل شيء يمل وتسأمه النفوس وتزهد به، كل شيء يكون رتيبا. ولذلك تجد أن الكثيرين ممن لم يهتدي بهدى الله تبارك وتعالى ولم يعرف ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، ممن يملكون الثروات الطائلة يبتلون بتعاطي الكحول، الخمور، مسكرات والمخدرات، وهم أكثر الناس اشتغالا بالتلهي بأنواع الألعاب التي يقضى فيها الزمان دون أن يشعر. لماذا؟ لأنه يشعر بالملل الذي يقتله ويطحن نفسه طحنا. لماذا؟ لأنه بعيد عن الله. طيب، وهذه اللذات والثروات هي لم تغن عنه شيئا، لأنه لم يعد يتذوق، إنما كان يتذوق في الأيام الأولى فقط حينما يسكنها أو يركبها سيارة، حينما يركبها لأول وهلة ويجد نفسه تنجذب إليها ويتزين بها ويترفع وينظر إليها، لكن بعد مدة لم يعد ذلك الرونق ينبعث منها ولا يراه فيها بحال من الأحوال، وربما يستغرب كيف كان يتحراها سنين طويلة ويؤمل أن يحصلها وهي بهذه المثابة. كل شيء هكذا. ولذلك يلجأ هؤلاء إن لم يوفقوا إلى طاعة الله ومرضاته والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، لم تهدى قلوبهم، يلجؤون إلى المخدرات، المسكرات، ليغيبوا عن هذا العالم. يبحثون عن أشياء أخرى. ولربما تجد بعض أولاد هؤلاء الذين لا ينقصهم شيء، تجد ناس يذهبون من بلاد أوروبية هي أغنى بلاد الدنيا، يذهبون إلى أماكن في أفريقيا وقد رأيتهم ويفعلون كما يفعل أفارقة الفقراء، النساء يضفرن شعورهن بطريقة كالحبال في هيئة ومنظر في غاية القبح، ويلبسون أزياءهم ويمشون حفاة أو شبه حفاة. وهذا النوع من التبذل أصبح موضة اليوم يصدره هذا الغرب البائس الكالح الذي لم يعرف أعظم الأشياء في هذه الحياة الدنيا فقدها، يصدرونها الآن. التبذل ما نشاهده من بعض الأشياء حين تظن تشفق عليه، هذا الذي تراه في المطار أو تراه في مكان عام، الناس عادة يلبسون أحسن اللباس حينما يخرجون ويتصنعون لهذا السفر ولهذه المواضع لأنهم يقابلون فيها صنوف الناس، فتجد هذا في غاية التبذل يلبس لباسا ونعلا أعزكم الله وقميصا تشفق عليه أن هذا لا يجد شيئا، ثم بعد ذلك تسأل وتتحرى هذا فقير بهذا اللباس الذي ظهر به، تبين غني ومن أسرة من أغنى الأسر، ولكنها الموضة الجديدة التي صار هؤلاء يقبلون عليها لبؤسهم فيظهرون بمظاهر من التبذل. الحمد لله جبرا لقلوب الفقراء. كان الإنسان يتألم ويشفق لما يرى بنيات الفقراء يلبسن الأساور من البلاستيك أو نحو ذلك وينعصر قلبه، أين هؤلاء من الذهب ومن الحلي الألماس وغير ذلك. الآن الحمد لله استوى الجميع، أصبح هؤلاء الذين يجدون الثروات يقبلون على هذه التوافه التي لا يمكن أن يستسيغها صاحب ذوق سليم، ولكنه البؤس والملل. فبدأ الناس يبحثون عن الأشياء القديمة، يزينون بيوتهم ومجالسهم ونواحي في دورهم على الأنماط القديمة التي كان عليها آباؤهم حينما كانوا لا يجدون ما يسد جوعتهم، وصاروا يؤثرون أن يأكلوا على تلك الموائد وتلك الأنواع التي كانت مهجورة من الأطعمة وتناساها الناس، فتجددت الآن وعادت جذعة في هذه البيئات المترفة. هذا كله يدل أيها الأحبة على أن هذه النفس فيها جوعة لا يمكن أن تسد بالغنى بالعرض الدنيوي، ولا يمكن أن تسد بشيء سوى الإقبال على الله عز وجل ومحبته. فهذا الرب المجيد تبارك وتعالى المتصف بجميع صفات الكمال، من عرفه فإنه لا يلوي على شيء. إيه هكذا باختصار أيها الأحبة. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بمحبته وطاعته وعبادته والتعلق به والانشغال به عمن سواه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، اللهم الطف في إخواننا المسلمين، اللهم اطعم جائعهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجمع كلمة المسلمين على الحق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.